إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل. فأما نقط المصحف وشكله فيقال إن أول من أمر به عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الذي تولى الخلافة بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في أواخر سنة 73، واستمر خليفة إلى أن توفي سنة 86، أي في هذه الفترة. ومعنى ذلك أن هذا في القرن الأول، في الربع الأخير من القرن الأول الهجري. كان النقط والشكل، النقط المراد به النقاط يعني، وأما الشكل فالمراد به الحركات، الضمة والفتحة والكسرة إلى آخره. فيقال إن أول من أمر به عبد الملك بن مروان، فتصدى لذلك الحجاج وهو بواسط، واسط هذه في العراق، والذي بناها الحجاج، وهي بين الكوفة والبصرة، ولذلك سميت واسط لأنها بين الكوفة والبصرة. يقول: فأمر الحسن البصري ويحيى ابن يعمر ففعل ذلك. ويقال إن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي، وذكروا أنه كان لمحمد بن سيرين مصحف قد نقطه له يحيى ابن يعمر، والله أعلم. وأما كتابة الأعشار على الحواشي، يعني على الحاشي المصحف يكتب أن هذا العشر الفلاني عشر كذا، إما بذكر أول الآية مثلا أو بذكر رقم مثلا، يعني يكتب في الحواشي تنبيه على الأعشار، وهذا لازال موجود في المصحف الآن، ولكن الآن الأحزاب. يقول: أما كتابة الأعشار على الحواشي فينسب إلى الحجاج أيضا، وقيل بل أول من فعله المأمون. وحكى أبو عمرو الداني عن ابن مسعود أنه كره التعشير في المصحف وكان يحكه، وكره مجاهد ذلك أيضا. وقال مالك: لا بأس به بالحبر، فأما بالألوان المصبغة فلا. وكره تعداد، يعني مالك كره أن يكون هذا بلون يخالف لون المصحف، والله أعلم. وكره، يعني مالك رحمه الله، وكره تعداد آي الصور في أولها في المصاحف الأمهات، فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسا، يعني صورة كذا ويذكر عدد الآيات، هذا كان موجودا في بعض الصحف المصاحف القديمة، يذكرون عدد الآيات، أحيانا يذكرون أنها مكية أو مدنية، موجود في بعض المصاحف. لكن مالك يقول إذا كان في المصحف الأم ما يكتب هذا، أما في المصاحف التي يتعلم بها الغلمان ما في حرج. وقال قتادة: بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. وقال، طبعا هذا كله يبين أن المصحف الذي كتبه عثمان ليس فيه شيء من هذا، وإنما هذه أشياء فعلها العلماء فيما بعد، ولا شك أنها هي خدمة لكتاب الله، والحمد لله. وقال يحيى بن أبي كثير: أول ما أحدث النقط، يعني أول شيء حدث في المصحف بعد عثمان، يعني ما هو النقط؟ يبين أن النقط يفرق لك بين التاء والثاء والنون والباء والجيم والشين، وليس كذلك؟ يفرق، هذا شيء مهم. وقال: هو نور له. ثم أحدث النقط عند آخر الآية، ثم أحدث النقط عند آخر الآية، يعني إذا انتهت الآية وضع نقطة، إذا انتهت الآية وضع نقطة حتى القارئ ما يدخل الآيات بعضها في بعض. ثم أحدث الفواتح والخواتم، هذا كله عندكم؟ هذه كل العبارة ساقطة عندي، فاستدركوها. من معه طبعة ابن الجوزي هذه فليستدرك. أول ما أحدث النقط على الباء والتاء والثاء، وقالوا لا بأس به ونور له. الله المستعان. يقول ورأى إبراهيم النخعي فاتحة سورة كذا فأمر بمحوها. يعني رأى إبراهيم النخعي الفقيه على مصحف مكتوب عبارة فاتحة سورة البقرة أو فاتحة سورة آل عمران، قال أمر بمحوها، وكأنه كره ذلك لأنه لم يكن هذا في المصاحف الأول، والله أعلم. وقال قال ابن سعود لا تخلط بكتاب الله ما ليس فيه. إذا احتج بأثر عن عبد الله بن مسعود، وإبراهيم النخعي إذا نقل عن عبد الله بن مسعود فهو ينقل عن كبار أصحابه. قال أبو عمرو الداني ثم قد أطبق المسلمون في ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك في الأمهات وغيرها. يقول أطبق المسلمون على أن هذا جائز، والحمد لله. ما صار في خلاف بعد ذلك في نقد المصحف وفي شكل المصحف وفي تجزئته وفي تحزيبه وفي ما في بأس، لا حرج في ذلك إن شاء الله. ثم قال البخاري رحمه الله كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال مسروق عن فاطمة عن عائشة أسر إلي. كيف؟ قال مسروق عن عائشة عن فاطمة، هذا صحيح، الله المستعان. قال مسروق عن عائشة، لأن مسروق ما يروي عن فاطمة، يروي عن عائشة، ثم هذا الحديث معروف وحديث فاطمة رضي الله عنها. قال مسروق عن عائشة عن فاطمة رضي الله عنهما قالت أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. هكذا ذكره معلقا وقد أسنده في موضع آخر. ثم قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم الكلام عليه في أول الصحيح وما فيه من الحكم والفائد، والله أعلم. ثم قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن أبي بكر وهو ابن عياش عن أبي حسين واسمه عثمان بن عاصم به. والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة مقابلته على ما أوحاه إليه عن الله تعالى ليبقى ما بقي ويذهب ما نسخ توكيدا واستثباتا وحفظا. يعني جبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، النبي يعرض عليه القرآن، يعني يقابل عليه القرآن، لماذا؟ حتى المنسوخ يترك والمحفوظ يثبت. يقول ويذهب ليبقى ما بقي، يعني المحفوظ، ويذهب ما نسخ توكيدا واستثباتا وحفظا. ولذلك من فقه الصحابة أنهم كتبوا المصاحف على العرضة الأخيرة، هي المعتمدة. يقول ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره صلى الله عليه وعليه وسلم اقتراب أجله، هذه زيادة يقول في بعض النسخ ما هي عندك وضع على هذا. ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره صلى الله عليه وعليه وسلم على جبريل مرتين، وعرضه به جبريل كذلك، ولهذا فهم عليه السلام اقتراب أجله، يعني لأنه في هذه السنة مرتين، هو في كل عام مرة، في هذه السنة مرتين، فالنبي فهم أن أجله قد اقترب. وعثمان رضي الله عنه جمع المصحف الإمام على العرضة الأخيرة رضي الله عنه وارضاه، وخص ذلك رمضان بين الشهور. يعني لماذا العرضة في رمضان؟ لماذا جبريل يقابل النبي في رمضان؟ نعم، يقول خص بذلك، يقول ابن كثير خص بذلك رمضان من بين الشهور لأن ابتداء الإيحاء كان فيه، ولهذا يستحب دراسة القرآن وتكراره فيه، ومن ثم كثر اجتهاد الأئمة في تلاوة القرآن كما تقدم ذكرنا لذلك. ومن ثم كثر اجتهاد الأئمة فيه في تلاوة القرآن، يعني فيه أي في رمضان. إذن هذه سنة العناية الزائدة بكتاب الله عز وجل في شهر رمضان. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال البخاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق، ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خذ القرآن من أربعة، عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. إذن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ذكر عبد الله بن مسعود فقال هذا الكلام، قال أنا لا أزال أحبه، يعني أحب عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأن سمع النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بأخذ القرآن منه ومعه ثلاثة من الصحابة، يقول خذ القرآن من أربعة، عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. وقد أخرجه البخاري في المناقب في غير موضع، مسلم والنسائي من حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسروق به. فهؤلاء أربعة، اثنان من المهاجرين الأولين عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، وقد كان سالم هذا من سادات المسلمين، وكان يؤم الناس قبل مقدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في المدينة. وسالم استشهد رضي الله عنه في معارك الردة، يعني شو هو سالم رضي الله عنه؟ واحد من الحفاظ الذين ذهبوا في معارك الردة، وخشي الشيخان أبو بكر وعمر أن يذهب القرآن بذهابهم، وسالم كان حافظا لكتاب الله وكان إماما في القرآن. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما شخصا يقرأ في المسجد فخرج، القصة تروي عائشة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يريد أن يعرف من هذا الرجل. فلما رجع سمعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا، ثناء عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول واثنان من الأنصار معاذ بن جبل وأبي بن كعب، وهم سيدان كبيران رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال حدثنا عمر بن حفص أنه قال حدثنا أبي، أنه قال حدثنا الأعمش، أنه قال حدثنا شقيق بن سلمة أنه قال خطبنا عبد الله فقال، خطبنا عبد الله يعني ابن مسعود، يقول فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك، ما أحد رد عليه، يعني هم معترفون بهذا. وتأملوا إلى مسألة التواضع ودفع التزكية، يقول أنا أعلم بكتاب الله هذا حق، ثم قال وما أنا بخيرهم، يعني ما يعني ذلك أنه أفضلهم وخيرهم، لا. قال حدثنا محمد بن كثير أنه قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال أحسن، أنا عندي أحسن، أحسنت عندكم؟ فقال أحسنت، ووجد منه ريح الخمر. يعني هذا جالس الآن يرد على عبد الله بن مسعود وهو سكران، ما شاء الله، يعني يرد على العلماء وقوف ويسق. يقول وجد ريح الخمر فقال أتشترئ أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فجلده الحد. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق أنه قال قال عبد الله والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا كله حق وصدق، وهو من إخبار الرجل بما يعلم من نفسه مما قد يجهله غيره، فيجوز ذلك للحاجة، كما قال تعالى إخبارا عن يوسف لما قال لصاحب مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ويكفيه مدحا وثناء قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم استقرئوا القرآن من أربعة، فبدأ به، بدأ بعبد الله بن مسعود. يعني هنا يجوز الرجل إذا أحيانا يحتاج أن يبين نفسه إذا هضم إذا ظلم، جيد إن لصاحب الحق مقالا، يتكلم يبين ما عنده ولكن بدون تزكية. ولذلك عبد الله بن مسعود بين ما عنده من العلم، وهذا حق وهذا ظاهر، وفي نفس الوقت دفع التزكية كما تقدم في الرواية الأولى. وقال أبو عبيد حدثنا مصعب بن مقدام قال عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، فليقرأه على حرف، لأن عندي على قراءة. من هو ابن أم عبد؟ هو عبد الله بن مسعود. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش به مطول وفيه قصة، وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي معاوية به، وصححه الدارقطني وقد ذكرته في مسند عمر. وفي مسند الإمام أحمد أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود كان يعرف بذلك. ثم قال البخاري حدثنا حفص بن عمر أنه قال حدثنا همام أنه قال حدثنا قتادة أنه قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، قال أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. ورواه مسلم من حديث همام أنه قال حدثنا قتادة أنه قال سألت. ثم قال البخاري تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس بن مالك قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الله بن مثنى أنه قال حدثنا ثابت وثمامة عن أنس بن مالك أنه قال مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، قال ونحن ورثناه. يقول ابن كثير فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة فقط، وليس هذا هكذا، بل الذي لا يشك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضا، لأنه غريب الآن الأربعة كلهم من الأنصار. يعني سبحان الله، هل يعقل أن المهاجرين ما فيهم واحد حفظ القرآن؟ لا. يقول ماذا ما يشك في أنه في ناس حفظ القرآن من المهاجرين. ولعل يقول ولعل مراده لم يجمع القرآن من الأنصار، ولهذا ذكر الأربعة من الأنصار وهم أبي بن كعب في الرواية الأولى المتفق عليها، وفي الثانية من أفراد البخاري أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، وكلهم مشهورون إلا أبا زيد هذا فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث وقد اختلف في اسمه. فقال الواقدي واسمه قيس بن السكن ابن قيس ابن زعورة ابن حرام ابن جندب ابن عامر ابن غن ابن عدي ابن النجار. كيف؟ زعورة يعني بدل زعورة زعوة، أي دار الكتب زعورة زعورة، وإيش عندكم أنتم زعواء، يعني الراء ما هي فيه، لعلها زعورة زعورة، أنا ما في همزة هنا، زعورة ما فيش همز زعورة. وقال ابن نمير اسمه سعد بن عبيد بن نعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من الأوس، وقيل هم اثنان جمع القرآن حكاها أبو عمر بن عبد البر، وهذا بعيد. وقول الواقدي أصح لأنه خزرجي، لأن أنس قال نحن ورثناه وهم من الخزرج، وفي بعض الألفاظ كان أحد عمومتي. إذن أبو زيد هذا رضي الله عنه من الصحابة وما يعرف العالم، توفي قديما وكان ممن حفظ القرآن. وقال قتادة عن أنس قال افتخر الحيان الأوس والخزرج، فقالت الأوس منا غسيل الملائكة حنظلة ابن أبي عامر، ومنا الذي حمته الدبر عاصم بن ثابت، ومنا الذي اهتز لموته العرش سعد بن معاذ، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. ما شاء الله على فاخر تلك المكارم يعني. فقالت الخزرج منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، فهذا كله يدل على صحة قول الواقدي، يعني أنه من الخزرج وليس من الأوس، إن أبو زيد هذا من الخزرج. طبعا معروف الحنظلة بن أبي عامر استشهد في أحد وكان على جنابة فغسلته الملائكة، حملته الملائكة وغسلته. وعاصم بن ثابت هو كان قائد السرية، سرية ما يعرف سرية الرجيع التي أرسلها النبي عليه السلام، فهجم عليه المشركون وأسروا بعضهم، وعاصم وكانوا طلبوا منهم يعني أعطوهم العهد بأن لا يقتلوهم، فعاصم رئيس السرية قائد السرية قال أنا والله ما أنزل على ذمة، أنا لا أنزل على ذمة مشرك، فقتلهم حتى قتل رضي الله عنه. ثم أرادوا أن يأخذوا جثته فحماه الله عز وجل بالدبر، منعت المشركين من أخذ لأنه كان قد عهد الله في حياته أن لا يمس مشركا، فحافظ الله هذا على عهده بعد وفاته، ما مسته يد مشرك رضي الله عنه، هذا عاصم بن ثابت. وأما سعد بن معاذ اهتز العرش لموته هذا معروف، وخزيمة بن ثابت أجيزت شهادته بشهادة رجلين، تقدمت القصة معنا في درس سابق قريب. إذن هؤلاء الأربعة كلهم من الأوس رضي الله عنهم. الخزرج لما جاءت تفاخر فاخرت بماذا؟ مفخرة عظيمة، بحفظ القرآن، بحفظ كتاب الله، قال منا أربعة جمع القرآن. وهذا الأثر تفاخر الحيان أو افتخر الحيان الأوس الخزرج، مما يؤكد ما ذكره ابن كثير وغيره من العلماء أن أنس رضي الله عنه يريد بجمع القرآن أي من قبيلته هو من الأنصار، من الأنصار والله أعلم. وقال موسى بن عقبة الزهري يقول قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر أبي عبيد على رأس 15 سنة من الهجرة، يعني في بداية خلافة عمر، لذلك لم يشتهر. والدليل على أن المهاجرين، يقول ابن كثير والدليل على أن المهاجرين، والدليل على أن من المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق رضي الله عنه قدمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه إماما على المهاجرين والأنصار، مع أنه قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فلولا أنه كان أقرأهم لكتاب الله لما قدمه عليهم. هذا مضمون ما قرره الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهذا التقرير لا يدفع ولا يشك فيه، وقد جمع الحافظ ابن السمعاني في ذلك جزءا، وقد بسطت تقرير ذلك في كتاب مسند الشيخين. ومنهم عثمان بن عفان قد قرأه في ركعة كما سنذكره، يعني قرأ القرآن في ركعة واحدة ممكن، لأن القرآن يعني تستطيع أن تقرأ القرآن، لو أن الإنسان مثلا بدأ بالقرآن يقرأ قراءة مثلا مو قراءة بطيئة، قراءة سريعة ولكن يتدبر فيها، ينهيه تقريبا في 7 ساعات، من 7 إلى 8 ساعات. ولذلك بعض المشايخ فيما بلغني أنه انطلق من الطائف إلى الرياض، انطلق من مكة والطائف لا أذكر إلى الرياض، وهذه كم في كم تقطع هذه المسافة؟ تقريبا في 7 ساعات. فمنذ أن ركب السيارة في الطائف أو مكة، أعتقد في الطائف، بدأ بالفاتحة، فلما وصل الرياض ختم القرآن، وهو ماشي بالسيارة ختم القرآن فقط في هذه السفرة، يعني كانت 7 ساعات، من 7 إلى 8. وسمعت بعض تلاميذ الشيخ ابن باز من تلاميذه الكبار يقول إن الشيخ ابن باز ختم القرآن في ليلة من بعد صلاة العشاء، بدأ به وأنهاه في ليلة واحدة. وهذا يعني يروى عن كثير من أهل العلم والله أعلم. فالآن يعني هذا شيء لا يستغرب، ممكن. عبد الله بن الزبير يقول أيضا ختم القرآن في الطواف والله أعلم، وختم القرآن وهو يصلي أمام الكعبة، فممكن، وكانوا أقوياء، يعني ممكن أن يقف 7 ساعات وهو يقرأ كتاب الله وقلوبهم نقية وطيبة وصافية، يتلذذون بالقرآن ولا يحسون ولا يشعرون بالتعب، فممكن أن يختم القرآن في ركعة. وهذا ثابت عن عثمان، يعني نحن ما نشكك فيه، هذا ثابت، لو نظرنا في الإسناد نظرنا في ثابت. طيب هل هذا ممكن واقعا؟ ممكن جدا، يصلي العشاء يبدأ يكبر ويبدأ بالفاتحة في ركعة واحدة على 7 ساعات يختم كتاب الله، والله المستعان. يقول منه عثمان بن عفان قد قرأه في ركعة كما سنذكره. إذن هذا دليل على أن عثمان كان يحفظ القرآن، وعلي بن أبي طالب يقال إنه جمعه على ترتيب ما أنزل، وقد قدمنا هذا. ومنهم عبد الله بن مسعود وقد تقدم عنه أنه قال ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما أنزلت، ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المقيل ذهبت إليه. ومنهم سالم مولى أبي حذيفة كان من السادات النجباء والأئمة الأتقياء، وقد قتل يوم اليمامة شهيدا. ومنه عندي ومنه صواب منهم، أي هذا نسخة على غلط. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم الرسول وترجمان القرآن، قد تقدم عن مجاهد أنه قال عرضت القرآن على ابن عباس مرتين أقفه عند كل آية وأسأله عنها. ومنهم عبد الله بن عمرو كما رواه النسائي ابن ماجه من حديث ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم ابن صفوان عن عبد الله بن عمرو أنه قال جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال اقرأه في شهر، وذكر تمام الحديث. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أحد العبادلة العباد العلماء الفقهاء، جمع القرآن حفظ القرآن فكان يقرأه في كل ليلة مرة، يعني يختم في كل ليلة. بالمناسبة تذكرت أن الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، ختمة في الليل وختمة في النهار، وهذا ثابت عن الشافعي، ثبته العلماء النووي وغيره قالوا هذا ثابت عن الشافعي، يعني إسناده صحيح عن الشافعي، كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، يختم ختمة في الليل وختمة في النهار. ممكن هذا لما ممكن؟ 7 ساعات في الليل وسبع ساعات في النهار، إذن بقي له 10 ساعات ينام فيها ويأكل فيها ويقضي حاجته فيها، سبحان الله. يقول ثم قال البخاري حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال عمر علي أقضانا وأبي أقرأنا، وإنا لندع من لحن أبي، وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. يعني الآن عمر شهد لعلي بالقضاء وشهد لأبي بالإقراء، ومع ذلك قال أبي عنده لحن، يعني يقصد آيات زائدة مثلا أو آيات منسوخة لا زال أبي يقرأ بها، هذا معروف. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشيء يظنه صوابا وهو خطأ في نفس الأمر، ولهذا قال الإمام مالك: ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر، أي فكله مقبول صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر البخاري فضل فاتحة الكتاب وغيرها، وذكرنا في تفسيرها فضل كل سورة عندها ليكون ذلك أنسب، ثم قال إلى آخره. إذن هذه فائدة عزيزة الأخيرة، هذا أن الرجل الإمام الكبير في العلم قد يقول قولا يظنه صوابا وهو خطأ. وعلى الأتباع وعلى باقي طلاب العلم أن لا يتعصب، لأن ليس أحد فوق العلم. ألن يقول ما في أحد فوق القانون، نحن نقول ما في أحد فوق العلم. عرفتم؟ العلم هو المقدم. ما يعني لا نترك العلم ونترك الصواب ونترك القول الصحيح ونترك الحق من أجل فلان أو فلان من الناس، لأن العلم هو المرجع. العلم يعني كتاب الله وسنة رسول الله وما أجمع عليه السلف، هو المرجع، هو الأساس، هو الأصل الذي نرجع إليه، هو الأصل الذي نحتكم إليه. أما أن نترك العلم ونترك الحق ونترك هذا الأصل ونتعصب على قول فلان وعلى قول فلان من أهل العلم، فهذا هو التعصب الذميم، وهذه البدعة وهذه السوسة التي نخرت في جسد هذه الأمة وفرقتهم إلى شيع وإلى أحزاب وإلى طوائف وإلى مذاهب، والآن إلى تكتلات. الشيخ فلان له كتلة وهذا له كتلة وهذا له طائفة. لماذا؟ لأن ما في مرجعية صحيحة. يعني جعلنا أقوال الناس فوق الحق والعلم، وهذا الذي لا يجوز. ما أجمل هذه الكلمة التي ذكرها الحافظ ابن كثير عن الإمام مالك، قال: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه، إنه مو معصوم لأنه ليس معصوما، قال: إلا صاحب هذا القبر. وأشار إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قوله كله مقبول، قوله كله مقبول عليه الصلاة والسلام، لأن هو الذي عصمه الله عز وجل فلا ينطق إلا بالحق، وما عداه يقول الحق ويقول غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن طبعا كلما اقترب الزمان من رسول الله كلما قل الخطأ وكثر الصواب. يعني الصواب في الصحابة كثير والخطأ عندهم قليل، وفي التابعين يعني الصواب في التابعين أقل من الصواب عند الصحابة والخطأ أكثر، وهكذا كلما تدرجت ونزلت يقل الصواب ويكثر الخطأ. ومع الأسف إنه في بعض الناس عاشوا في القرون المتأخرة ويظنون أنفسهم أنهم فاقوا السلف علما وفهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل، والحمد لله رب العالمين.